بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. وكما ذكر الحافظ رحمه الله أن ابن بطال يقول: الغشي مرض يعرض من طول التعب والوقوف، مرض يعرض من طول التعب والوقوف، وهو ضرب من الإغماء إلا أنه دونه. هذا الغشي نوع من الإغماء، لكنه لا، إذا لم يكن مثقلا فلا يذهب الحس. وكان الأولى أن يجعل هذا الباب وراء باب الباب الذي قبل الذي مضى، باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر، ليشير بهذا أيضا إلى أن الغشي المثقل إنما ينقض الوضوء، وكذلك الإغماء ينقض الوضوء، لأن من تعرض لذلك فلا يستطيع أن يملك نفسه، فربما يخرج منه شيء من غير ما يشعر. إلا أنه ذكر بابا قبل ذلك، باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، باب الرجل يوضئ صاحبه، وقبل هذا وذاك باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. هذا الباب الذي نحن بصدده الآن كان أولى به أن يتقدم بابين. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس، قال: حدثني مالك وهو ابن أنس، خال ابن أبي أويس، إسماعيل ابن أخت مالك، عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة وهي بنت المنذر ابن الزبير. هشام بن عروة بن الزبير زوج بنت عمه فاطمة بنت المنذر ابن الزبير. وانظروا، الرجل يروي عن امرأته، امرأته عندها علم يروي عنها، إذا كانت امرأته عندها علم يستفيد الرجل من زوجته. هذا عروة بن الزبير يروي عن هشام بن عروة، يروي عن امرأته فاطمة بنت المنذر بن الزبير بنت عمه، عن جدتها أسماء بنت أبي بكر، وجدتها أيضا هي جدة هشام وجدة فاطمة، عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ إيش حصل؟ لأن يبدو أن الخسوف لم يكن واضحا حتى تظلم الدنيا من أجل أن تسأل هذا السؤال، يبدو أن الخسوف كان جزئيا، وإضاءة الشمس يعني ما يستطيع الإنسان أن يميز هل بها خسوف أم لا. قالت: ما للناس؟ وإيش بالناس يصلون في هذا الوقت؟ الناس مجتمعون في المسجد يصلون جميعا في هذا الوقت وأطلوا القيام، إيش به؟ يتكلم عائشة أختها وعائشة تصلي. فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء، أي انظروا إيش في الشمس، وقالت، عندما رأت أسماء نظرت فرأت الخسوف، قالت: سبحان الله، آية، أو أن عائشة التي قالت سبحان الله، لكن الذي يظهر في بعض الروايات أن أسماء التي قالت القولين، قالت: سبحان الله آية، يعني آية من آيات الله في الشمس، فأشارت أي نعم. وفي هذا دليل على أن المصلي له أن يشير. لا، وقالت سبحان الله، من القائل عندك؟ ايه سهل سهل، وقلت يا صح، لكن أقول لك في بعض الروايات قلت سبحان الله آية، كل هذا من كلام أسماء. فأشارت أي نعم، أشارت برأسها. فقمت حتى تجلاني الغشي، أي غطاني وغلب علي الغشي، وجعلت أصب على فوق رأسي ماء، وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حميد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبة من فتنة الدجال، يا أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، هذا يكون من كلام فاطمة، يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، أي المؤمن هنا المؤمن الإيمان الحقيقي ليس إيمان المنافقين، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، ويقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يقول الحافظ رحمه الله نقلا عن ابن بطال: وإنما صبت أسماء الماء على رأسها مدافعة له، أي للغشيان، ولو كان شديدا لكان كالإغماء، وهو ينقض الوضوء بالإجماع. انتهى كلام ابن بطال. قال الحافظ: وكونها كانت تتولى صب الماء عليها يدل على أن حواسها كانت مدركة، وذلك لا ينقض الوضوء. ومحل الاستدلال بفعلها من جهة أنها كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يرى الذي خلفه وهو في الصلاة، ولم ينقل أنه أنكر عليها. شاهد أن طالما أن أسماء تصب على رأسها الماء، إذن لم يصل بها الغشيان إلى درجة الإغماء، إذن الغش الذي عليها غش غير مثل، لأنها تضع الماء على يعني رأسها، إذن فيها نوع من الإحساس، فيها بقية إحساس وشعور. ولو قال قائل: فعل أسماء ليس دليلا، إنه موقوف عليها وفعلها ليس دليلا، إنما الدليل في الكتاب والسنة. يقول الحافظ: إن وجه الدلالة أنها فعلت ذلك في الصلاة خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه في الصلاة يرى من ورائه كما يرى من أمامه، كان يقول لهم هذا: إني أراكم من وراء ظهري، إني أراكم من وراء ظهري. وبعض العلماء يرى العموم، يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى من وراء ظهره مطلقا في الصلاة وغيرها، لكن لا يصح ذلك إلا في الصلاة، وقد ذكرت ذلك في كتابي كشف الغمة ببيان خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام والأمة. لا يصح أنه كان يرى من وراء ظهره مطلقا، إنما كان هذا في الصلاة، فكان إذا صلى واستقبل القبلة يرى الصف الأعوج ويرى الذي لم يحسن الصف إلى غير ذلك صلى الله عليه وسلم. فكونه يرى من ورائه وأسماء من الخلف دل ذلك على أن أسماء على أنه أقرها على ذلك، ولو لم يقرها على ذلك لأنكر عليها. وفيه دليل على جواز معالجة الشيء الذي يبعد النعاس عن الإنسان أو الغشيان، يبعده عن الإنسان ما لم يصل بذلك إلى درجة المبالغة، كما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على إحدى نسائه فرأى قد علقت حبلا، قال: ما هذا؟ قالت: إذا جاءني النوم أتعلق به، تريد أن تصلي الليل أتعلق به من أجل أن أذهب النوم. فنهاها عن ذلك وأمرها إذا جاء النوم أن تنام، خشية أن المرأة تريد أن تسبح ربها فتسب نفسها، فإذا كان النعاس شديدا لا يدافع، ففي هذه الحالة الإنسان يخرج من صلاته وينام، إذا كان لا سيما إذا كان في صلاة نافلة. أما إذا كان يمكن دفعه بلا مبالغة وبلا مشقة، وهو ليس بالشديد، يمكن دفعه، أي أنه ليس بالشديد، وإلا لو كان شديدا ما يدفع، ما يدفع. هذا أيضا مما يستدل به. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. وفي حديث عبد الله بن زيد كما سنقرأه الآن أو بنحوه، في حديث عبد الله بن زيد ما يدل، نعم، ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح جميع الرأس ولم يمسح البعض. فاستدلال مالك كأنه يقول: لا يجوز الاكتفاء أو الاقتصار على مسح بعض الرأس. وهذه مسألة نزاعية وخلافية. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي المصري، قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني، عمرو بن يحيى بن عمارة المازني، عن أبي يحيى بن عمارة أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع جده؟ قال: هو ابن عم أبيه، ابن عم يعني من جهة عم أبيه. قال: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنفر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. قول باب مسح الرأس كله ظاهر من الترجمة أن البخاري يرجح هذا المذهب وهو الأرجح، مسح الرأس كله، لكن على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب في هذا بحث أيضا. باب مسح الرأس كله، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وذكر بعض العلماء أن الآية مجملة ليست ظاهرة في مسح كل الرأس ولا بعضه، لأنهم اختلفوا في معنى الباء هنا. فمنهم من قال الباء تبعيضية بمعنى امسحوا ببعض رؤوسكم، امسحوا ببعض رؤوسكم. ومنهم من قال الباء ليست تبعيضية إنما هي زائدة، وأهل العلم أو جماعة من أهل العلم يكرهون أن تقول في حرف من القرآن هذا زائد. فإذا كنت بصدق، وإن كنت في اللغة تقول الباء زائدة، وإذا كنت في الإعراب أو في الكلام الذي في غير القرآن تقول وهذا زائد، لكن يكرهون أن تقول هذا في القرآن، لأن هذا فيه إشارة إلى حشو الكلام في القرآن، وأنه حشو لا حاجة له، والقرآن منزه أن يكون فيه حرف واحد حشوا لا فائدة منه. ولذلك يغيرون في العبارة ويقولون الباء بدل أن يقولوا زائدة يقول الباء للتوكيد، الباء للتوكيد بدل تأدبا مع القرآن، حتى لا يقال هذا حرف زائد، لأن الزائد معناه معنى الحشو وأنه لا حاجة له. فمنهم من يقول الباء هنا للتوكيد، بمعنى يمكن أن تقول امسحوا رؤوسكم ويستغنى عن الباء، ويستغنى عن الباء، إنما سيقت للتأكيد، لتأكيد الحكم هذا. وإذا كنا نقول إن الباء للتأكيد فالأصل العموم، لأن الآية عامة، امسحوا برؤوسكم أي بجميع رؤوسكم، لأن الآية عامة ما قال بالبعض. وإذا كنا نقول إن الباء للتبعيض فنقول امسحوا ببعض رؤوسكم. ومن أهل العلم من يقول الباء للإلصاق، الباء للإلصاق. وعلى كل حال فالذي يظهر أن الآية بمفردها ليست صريحة في من يقول بجميع الرأس أو ببعض، إلا إذا أخذنا بالعموم، إلا إذا قلنا إن هذا الأصل العموم ومن قال خلافه عليه الدليل. ولكن عندنا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعله، فعله في الوضوء الذي نقله ابن عباس، نقله الصحابة، عثمان نقله، عبد الله بن زيد نقله، الذين رأوا وضوءه عليه الصلاة والسلام، فما أحد منهم نقل أنه اكتفى بمسح بعض الرأس دون بقيته. اللهم إلا ما جاء في حديث المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لابسا عمامته فمسح مقدم ناصيته ثم مسح على بقية العمام. فليس في من أهل العلم من يقول إن الباء هنا للتبعيد مستدلا بحديث المغيرة، وليس ذلك دليلا، لأن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم بقية الرأس من فوق العمام. وليس فيه أن الإنسان إذا كان له عمامة، إذا لم يكن له عمامة فإنه يقتصر على بعض الرأس، أنه يقتصر على بعض الرأس. فهنا يقول البخاري رحمه الله باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وذكر أن المرأة، ذكر ابن المسيب أن المرأة والرجل سواء، أي أن المرأة تذهب أيضا إلى قفاها وترجع من إن كان من فوق خمارها أو إذا كان على شعرها. ثم ذكر استدلال مالك بهذا الحديث، فيه أن النبي عن عبد الله بن زيد دعا بماء فأفرغ على يديه، والذي يتصور أنه أفرغ على يد، أكفأ أو أمال الإناء بإحدى يديه واستقبل الماء بالأخرى ثم غسل اليدين ثم غسل الثانية بالأولى، ذلك يقول أفرغ على يديه مرتين ثم مضمض واستنثر. في هذه الرواية ما في أي الأمرين مقدم، المضمضة أو الاستنثار الذي هو تبع للاستنشاق، الواو لا تدل على الترتيب، لكن جاءت رواية ذكرها الحافظ رحمه الله فيها أنه بعد أن أفرغ على يديه فغسل يديه فمضمض، الفاء الدالة على التعقيب، مما يدل على أنه قدم المضمضة بعد اليدين مباشرة، والمراد بغسل اليدين الكفين، يعني أفرغ على يديه فغسلهما مرتين، المراد بذلك الكفين لا اليد إلى المرفق. قال هنا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، والمرفق كما ذكر الحافظ ابن حجر من نقلا عن أهل اللغة، المرفق هو هذا العظام الذي بين الساعد وبين العضد، هذا العظام الذي في نهاية الساعد ويلاصق أو يعني يجاور العضد، وسمي مرفقا لأن المرء يرتفق عليه عند الاتكاء، سمي مرفقا لأن المرء يرتفق عليه عند الاتكاء. وللعلماء بحث طويل في قوله ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، كلمة إلى دالة على الغاية، دالة على الغاية، فهل المرفقان داخلان في الغسل أم خارجان من الغسل؟ والراجح أن المرفقين داخلان في الغسل، لما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فغسل يده حتى شرع في العضد وغسل رجله حتى شرع في الكف في الساق، وغسل رجله حتى شرع في الساق. فقوله تعالى إلى المرفقين وإلى الكعبين، المرفقان والكعبان داخلان في الغسل، بدليل وصف أبي هريرة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وأنه غسل اليد حتى شرع في العضد، إذن أدخل المرفق، وغسل الرجل حتى شرع في الكعب أو أشرع في الكعب، والكعب كما مر بنا العظام الناتئ بين القدم والساق، بين القدم والساق. ثم قوله هنا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. للعلماء كلام في أقبل بهما وأدبر، منهم من يقول جاء من القفا إلى الناصية وهذا يتأتى فيه الإقبال، وأدبر رجع للوراء للقفا، إذن يبدأ بالقفا وإلى الناصية ثم يرجع ثاني ينتهي إلى القفا، هذا قول لبعض أهل العلم، واستدل بقوله فأقبل بهما وأدبر. الذي عندنا في هذه الرواية وغيرها من الروايات التي صرحت بهذا أنه بدأ بمقدم رأسه حتى وصل إلى قفا ثم ردهما إلى مقدم رأسه، هذا فعله عليه الصلاة والسلام. أيضا قوله فأقبل بهما وأدبر، الواو لا تدل على الترتيب، ممكن يقال فأدبر بهما وأقبل، إذا كانت الواو ليست دالة على الترتيب فلا يلزم من ذلك أنه يكون البدء بالقفا. جواب ثالث أيضا ذكره الحافظ أن الإقبال والإدبار أمران مضافان إلى غيرهما. أقبل من وين؟ أقبل إلى وين وأدبر من وين؟ أمر محتمل. وإن كان الذي يظهر من كلمة الإقبال والإدبار أن إذا جاء ناحية الوجه هذا إقبال، وإذا ذهب ناحية القفا هذا إدبار، لكن يعتمد على الجوابين السابقين. أولا فعله عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بمقدم رأسه إلى قفا ثم رجع، وكذلك أيضا أن الواو لا تقتضي الترتيب. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد عن عمرو وهو ابن يحيى ابن عمارة المازني الذي مر بنا عن أبي قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فأكفأ على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة، يعني قوله فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات يدل على أن المضمضة والاستنشاق كلاهما بغرفة واحدة، كلاهما بغرفة واحدة، ما فعل للمضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا، إنما جعل الثلاثة للجميع، مما يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يجمع بين المضمضة والاستنشاق. هذه صفة من الوضوء أيضا، ومن الممكن أن تجمع أن تفرد المضمضة بثلاث والاستنشاق بثلاث. ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنفر ثلاث غرفات أو غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وكما مر بنا أن غسل الرجلين إلى الكعبين يدخل في ذلك الكعبان لحديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم. بالنسبة للباب الذي سبق هذا في مسح الرأس، جاء عن بعض أهل العلم من قال إن الرأس تمسح ثلاث مرات كما في حديث عثمان، لكن هذا شاذ وقد نبهت عليه قبله. قال: باب استعمال فضل وضوء الناس، يعني استعمال فضل الماء الذي وراء الوضوء. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه، يعني غسل سواكه في إناء، ثم أمر أهله أي زوجته أن أو أهله أهل بيته من الرجال والنساء أن يتوضأوا بهذا الماء. وقول باب استعمال فضل وضوء الناس، استعمال هنا أعم من أن يكون الوضوء، قد يستعمل في أي شيء، لأنه هو يريد كما ذكر الحافظ أن يرد على الذين قالوا إن الماء الذي يستعمل في الطهارة نجس، فيريد أن يثبت أنه ليس بنجس، ولا يلزم من كونه ليس بنجسا أن يكون طهورا، فإن الماء له ثلاث حالات: إما أن يكون طهورا وهذا هو الذي يتوضأ به ويغتسل به، وإما أن يكون طاهرا في نفسه غير طهور، الطهور الذي يستعمل لإزالة الحدث والنجس، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي ماء تثبت به الطهارة. وأما الماء الطاهر في نفسه، كم من شيء يكون طاهرا ولا يتوضأ به، العصير مثلا، العصير الذي نشربه واللبن الذي نشربه طاهر لكن لا يتوضأ به، ما كل ما كان طاهرا كان طهورا. فالحالة الثالثة أن يكون نجسا. فقول البخاري باب استعمال فضل وضوء الناس أعم من أن يكون هذا للتطهر، وإن كان الحافظ في الشرح ذكر أراد به التطهر، ولكن الترجمة عامة، والآثار والأحاديث التي يذكرها أعم من أمر الوضوء أو الغسل، أعم من أمر التطهر. قال: باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة، آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن ابن عتيبة، ظهر ابن عتيبة أبو محمد الكوفي، قال سمعت أبا جحيفة هو السوائي يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهاجرة فأوتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال حدثنا علي قال وقال أبو موسى هو الأشعري دعا النبي عليه الصلاة والسلام بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهم اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. والخطاب موجه كما ذكر الحافظ إلى أبي موسى وبلال رضي الله عنهما. قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح وابن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. قال وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام كادوا يقتتلون على وضوئه. ليس في هذا أنهم يتوضؤون به، ولكن كما جاء مثلا في قصة أبي موسى وبلال أفرغ على وجهكما ونحوركما من باب التبرك. قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد ويقال الجعيد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن ابن أختي واقع أي وجع، وقع أي وجع، وجعا في قدمه كما ذكر الحافظ. قال فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة، ويقال إن زر الحجلة بيضة، الحجلة طائر والزر بيضتها. يقول الحافظ هنا في نهاية هذه الحديث والآثار وأراد البخاري الاستدلال بهذه الأحاديث على رد قول من قال بنجاسة الماء المستعمل. والحقيقة أن كثير من الذين قالوا بنجاسة الماء المستعمل قالوا الذي أزيل به الحدث أو النجس، ما أطلقوا إلا أن أي ماء استعمل فإنه يكون نجسا، إنما قالوا إذا كان لإزالة الحدث أو النجس، يعني كان يتوضأ به أو يغتسل به أو يزيل به نجاسة في ثوب أو غير ذلك. ولكن انظر هل من أطلق هناك من أطلق هذا. قال وأراد البخاري الاستدلال بهذه الأحاديث على رد قول من قال بنجاسة الماء المستعمل وهو قول أبي يوسف، وحكى الشافعي في الأم عن محمد بن الحسن أن أبا يوسف رجع عنه ثم رجع إليه بعد شهرين، يعني العالم قد يقول قولا ثم يرجع عنه ثم يعود إليه مرة ثالثة حسب ما يظهر له من دليل. وذكر هنا روايات عن أبي حنيفة ثم قال وهذه الأحاديث ترد على من قال بالنجاسة لأن النجس لا يتبرك به. قال وحديث المجة وإن لم يكن فيه تصريح بالوضوء لكن توجيهه أن القائل بنجاسة الماء المستعمل إذا علله بأنه ماء مضاف قيل له ومضاف إلى طاهر لم يتغير به، وكذلك الماء إذا خلطه الريق طاهر لحديث المجة. وأما من علله منهم بأنه ماء الذنوب، لأن كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذنوب الرجل تخرج مع آخر قطرة من وضوئه، قال فيجب إبعاده محتجا بالأحاديث الواردة في ذلك عند مسلم وغيره، فأحاديث الباب أيضا ترد عليه لأن ما يجب إبعاده لا يتبرك به ولا يشرب. قال ابن المنذر وفي إجماع أهل العلم على أن البلل الباقي على أعضاء المتوضئ وما قطر منه على ثيابه طاهر دليل قوي على طهارة الماء المستعمل. الطهارة نعم، أما الطهورية هذا بحث آخر، وأما النجاسة فقول بعيد ومردود. طيب عند هذا نقف في البخاري بإذن الله.